القاعدة الثامنة: طريقة القرآن في تقرير المعاد. وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها: التوحيد والرسالة وأمر المعاد وحشر العباد. وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه وقرره بطرق متنوعة، منها إخباره وهو أصدق القائلين، ومع إكثار الله من ذكره فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه. يعني فقد أقسم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالله جل وعلا أقسم على ما يكون في اليوم الآخر في إقسامات كثيرة لا حصر لها، ولكن الكلام في إقسامات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقسم في ثلاث مواضع، في ثلاثة مواضع من كتابه كلها أقسم فيها النبي صلى الله عليه وسلم على أن الله جل وعلا يعيد الخلق بعد موته وأنه يحاسبهم سبحانه وتعالى. فكلام المؤلف هنا يحتاج إلى توضيح. نعم. ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته وأنه لا يعجزه شيء. المواضع التي أقسم الله فيها، أمر الله عز وجل فيها رسوله بالإقسام، معروفة. هذا الموضع الأول: قل بلى وربي لتبعثن، وهذا في سورة التغابن. نعم. وهذا الموضع الثاني في عدنا، وإلا هو الموضع الأول في ترتيب القرآن: ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. هذا هو الموضع الأول الذي أمر الله فيه نبيه بالإقسام. طيب الموضع الثالث. نعم. وهذا في سورة سبع: قال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. فهذا أمر من الله عز وجل لرسوله بالإقسام على مجيء الساعة ووقوعها. نعم. هذه هي المواضع الثلاث التي أمر الله عز وجل رسوله فيها بالإقسام: في سورة يونس، وفي سورة سبع، وفي سورة التغابن. نعم. ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته وأنه لا يعجزه شيء، فإعادة العباد بعد موتهم فرد من أفراد آثار قدرته. ومنها تذكير العباد بالنشأة الأولى وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئا مذكورا لا بد أن يعيدهم كما بدأهم، وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة. ومنها إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتها وأن الذي أحياها سيحيي الموتى، وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك وهو خلق السماوات والأرض والمخلوقات العظيمة. فمتى أثبت المنكرون لذلك ولن يقدروا على إنكاره فلأي شيء يستبعدون إحياء الموتى؟ وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك خلقه سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، وهذا طريق قرر به النبوة وأمر المعاد. ومما قرر به البعث ومجازاة المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم ما أخبر به من أيامه في الأمم الماضية والقرون الغابرة، وكيف نجى الأنبياء وأتباعهم وأهلك المكذبين لهم المنكرين للبعث، ونوع عليهم العقوبات وأحل بهم المثلات. فهذا جزاء معجل ونموذج من جزاء الآخرة أراه الله عباده، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. معنى المثلات: مثلات جمع مثلة، مثلة جمع مثلة بفتح الميم وتسكين التاء وفتح اللام، وهي الآية التي ينزلها الله عز وجل في من يشاء من عباده لتكون عبرة ونكالا ورادعا لغير من نزلت به. نعم. والمراد العقوبات الظاهرة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. نعم. وبعضهم قال إن أصلها مثلة ولكن الأول أصوب. نعم. ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في الدنيا كما ذكره الله عن صاحب البقرة والألوف من بني إسرائيل والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم الخليل والطيور، وإحياء عيسى بن مريم للأموات وغيرها مما أراه الله عباده في هذه الدار، ليعلموا أنه قوي ذو اقتدار، وأن العباد لا بد أن يجدوا دار القرار، إما الجنة أو النار. وهذه المعاني أبداها الله وأعادها في محال كثيرة، والله أعلم. نعم، وهذه النماذج المذكورة من أحياء الله عز وجل للموتى في هذه الدنيا ذكر الله عز وجل أكثرها في سورة البقرة. فصاحب البقرة مذكور في أي سورة؟ في سورة البقرة. والألوف من بني إسرائيل، والذي مر على قرية، قصة إبراهيم، إحياء عيسى ابن مريم الأموات في المائدة، وفي آل عمران أيضا. نعم، وإنما نوع الله عز وجل الأدلة وكررها في هذا الأمر لتقوم الحجة على كل من علم بذلك وكل من شاهده وأبصره، فإن ذلك نموذج لما يكون في الآخرة من إعادة الأبدان، إعادة الأرواح إلى الأبدان بعد موتها. نعم.